والسيرفايكال عند نمبر سباين ار نورمالي لوردوتك. فاهمين واحد بيبقى هو امبريو بيبقى كل سباين بتاعه كده وبعدين يعمل رقبته كده تقوم تعمل كده ويعمل رجليه كده تقوم تعمل دي لورا، لكن هو اصلا سباين كله في كارت كده وبعدين يجي يفرد رقبته ويبقى عنده الرولوز والكابيلاريز رجليه يقوم عنده الرولوز في اللمبر سباين. فطبعا الديفورم طبعا السكوليوز هي اللاترال كيرفتشر، كيرفتشر السباين مبقاش في الميد لاين يبقى كيرف وان سايد. ايه ده الديفورمتي؟ ممكن يبقى عنده سوالينج، ممكن يبقى عنده سوالينج تبتدي يكون ممكن يبقى سوالينج مش لازم في موبايل ليزر اي حاجه. ايه تاني؟ ايه يبقى موفمنت بالظبط كده الموفمنت او ممكن يكون في بندل في نيورولوجي اللي هي طبعا اذا كانت الرقبه السيرفايكال سباين، السيرفايكال سباين واللمبر سباين هم المتحركين، الثوراسيك سباين از مور اور ليس موبايل. فطبعا حركات الرقبه كنا قلناها مره قبل كده، دقنه على صدره، دقنه على كتفه، ودنه على كتفه، الحركات المعروفه. اذا كان هيحط دقنه على السيرنم ولا دقنه على كتفه ولا ودنه على كتفه. واللمبر سباين طبعا اذا كان هيعمل فور ريتراكشن ولا اكستنشن ولا سايد ويز رننج، ولا واحد يمسك له الفاز بتاعه ويخليه يروتيت. طبعا مش عاوز يروتيت كده كده يروتيت بالفاز، بس عاوز الفاز تبقى ثابت ويشوف اذا كان بيقدر يروتيت ولا لا. هم حركاتنا في الفاز المعروفه طبعا تحت الولد سؤالين ونحط لهم كوين ونخليهم يحاولوا يجيبوا الكوين من الارض من غير ما يسوا رجليهم. طبعا انتوا عارفين ان كل البنادمين ريفلكس عندهم ان هم لما يجوا يجيبوا من الارض يدفوا ظهرهم، طبعا دي حاجه مش كويسه لان تاني الظهر هو اللي بيسكوز الظهر ان يحصل له انجري ديسك اند سو اون. فالواحد لما يجي يوطي يعمل حاجه لازم يوطي من الهيبس والنيز. بس الولاد الصغيرين يعملوا كده عشان هم مش عاوزين يعملوا كده، يعملوا كده عشان هم مش قادرين يدفوا ظهرهم من الديزيز اللي عندهم. الكوين دروبينج او الكوين تيست معروف، قال يحط له كوين ويجيبه من الارض فيقوم اوتوماتيكلي السواق بقى مش عاوز يقول انا هاتي رجليا والهيبس بتاعتي والكلام ده. فيقوم هو بدل ما يدي ظهره كده اللي هو ريفلكس يقوم يدي ركبه والهيبس بتاعه. معروفه الموفمنت والكوين تيست التندرنس التندرس الواحد بيمشي على السباينال بروسيسور من اول السيرفايكال سباين لغايه تحت في البيبدم او يفتقدم، ممكن يفتقدم ساعات بيجلس التندرس انه يخلي الولد بس مش ريكومند لو ينط من الكرسي يرفع كرسي وينط او يخبطه على راسه. بيقول التست دي ار بيت دينجرس لو السباين كان بوردر لاين ستابيليتي. فالحياة اللي راح بيعملها في الفاين هي طبعا لازم يشوف اللور لينك بتاعت الكوكب عنده نيورولوجيكال ديفيسيت باراليجيا لازم يشوفها. فاذا كان عاوز يفهم في الفاين هي دي الحاجات اللي راح يعملها. طبعا في موفمنت ميجر لكن عموما دي الحاجات المهمه اللي تكون في الكوكب دي. انا اوبريت ريتد لو دوزن or a psychosis that may very well be something that possibly grammar psychosis, not any angular. You have a curve, smooth curve, you have an angular. The psychosis of scoliosis on which you go from genitum. You have to have a kind of a because of infection, well, TB basically, and kyphosis. One of scoliosis or kyphosis or lordosis, multiple obliterated lordosis, exaggerated kyphosis, angular aulaa, or swelling. Swelling is part of the cerebral axis, a cold axis, or a lipoma or a cut of hair, overlying spina bifida. The movement, on the movement, on a character coin dropping test, on the tenderness, on a infestation of spinal processes, or a percussion of spine, on a jumping from a chair or the tapping of the head, in the urological spectrum, or the thought on that exemption type of spine. Third term of post-disease, or this term of post-disease of the spine is on لكن الناس ساعات بيصنفوه تبع الكارديك سيرجي. هو طبعا ولا تبع ده ولا تبع ده، هو حاجه لوحده، ده بيسك كلمه لكل الناس من كده. لكن فاضل النور هو الطارج. احنا عملنا قبل كده النيرف وفاضل البرين نفسه، مش عامل برين تيوم الطارج. برين تيوم مش عاملينهم مع البطنه ولا؟ البرون بروجيكتور تيوم مش عاملها خالص، كلهم عاملين مع البطنه. فانا نعمله عامل الشاست تروما وهفر الانفايما والديسك فلات، ده مهم قوي في البطن الجراحه، ده مهم قوي قوي، فيري كومن. ومارش عامل هادو كافس ولا هم دول اللي هنعملهم في الاسبوع الجاي ان شاء الله. غير تكملت شويه حاجات في العظم، هيبقى كده فاضل ان شاء الله بس الاسبوع الجاي. احنا بكره كمان هنخلص فيه حاجات في العظم، لو حاجه بقى لنا نكملها اليوم اللي فات. هنعمل كده طبعا مش بس مؤتمر، يعني هنعملهم فقره في الروايه، هنعملهم مع جاكي. يعني ممكن نخلص الاسوفجس مع مع الشات، ده مش غلط خالص طبعا. هو فاضل كام في الصمت في الجي اي تي في الصمت يعني. وعندنا طبعا الاطفال، الاطفال هتخلص بقى في وسط الحاجات. لو عملنا لها يوم هي نفس الحاجه، يعني نعملها مع الحاجات يعني نعملها لوحدها. انت مش هتفرق خالص، انا كده خلصت كل حاجه. مين عارف يا جماعه الشركه عملت البط نزلوا في الصاين عارف ايش الكلام طبعا. يلا مين عارف؟ مصطفى عارف عنه اي معلومات؟ انا متاكد انك عارف. تي في مش مكتوب انه مفيش اي حاجه اسمها تي في هنا، لكن هو تي في اوف سباين. ايوه بس قلت تي في ايه الاورجانيزم؟ مايكوباكتيريا. اني نوع؟ في نوعين من الاورجانيزم اللي هو مايكوباكتيريا. ايه وايه؟ على حسب هي جايه من فين؟ جايه من البني ادمين ولا جايه من البوفاين وهيومن؟ طبعا انا مش عارف قد ايه البوفاين دلوقتي بقت مهمه، ما افتكرش انها مهمه، ما اعرفش، لكن ما افتكرش انها مهمه. بالتالي هيومن طبعا اهم بكتير. طب وكمل ايه تاني؟ بيوصل للسباين ازاي؟ لا طب ما دي مهمة، ما دي مهمة. دي ال سي في بتاع الفاين دايما سكندري، دايما سكندري. دي كلمة مهمة قوي، دي مهمة قوي قوي. لما راح نقول له برايمري يبقى هتبقى مشكلة كبيرة. وده معناه ان هو عنده فاينل فوكس، ممكن راح يدور عليهم. وانا عنده ممكن يكون عنده السيمتوم بتاعت الفاينل فوكس والساين بتاعته والسي في توكسينيا. يعني الكلمة دي انا طلعت لنا شوية كلمات كده بالمرة، فده مهم قوي قوي قوي. الفاينلي اسامه ايه السايت اوف فاينلي تي بي؟ ممكن اللنج، ممكن اللنج طبعا، ممكن انتستن، ممكن الليفنود، ايه ممكن السكن، السكين ممكن السكين ممكن بورتا هيباتيس ممكن الانتستين ممكن التونسل ممكن اللنج المعروفين الخمسة تايبس السكين برايم الكي بي اوف السكين كرو كلودرم مع الجلدية primary tibia of the skin primary tibia of the tonsils of the lungs of the tonsils of vital lymph nodes yeah of the intestine the tibia of the enteric اللي انت عارفينها والاخيرة اللي هي كنت افتت في الولادة الموجودة في بلدة ما درجة الوزيزم بس عن طريق الانتاج الفيديو المتعفاية لكن ما عادة كده لكله secondary هي اشهر من سنة تانية من secondary tibia لسه مخلصينه قبل العظم قبل ما خدت العظم الجينيتوريناري لما قلنا في الرجالة الاندوميتس والبيدت بارز والثابي ليجنز والسيريال اندوميند ألسرز والكلام ده فده كله ساكن دي ايه ده كله ساكن بلاد بول ويجي السوائل الكبار السوائل أكثر وطبعا الستاندرايز تي بي عموما بيزيد فاكرين كان في ست جدنا ما عارش انتبطينه لا بس كان ست جدنا مرة في العادة عندها نيمف نود هنا وكنا خافين ده بعد طالب بودي تيومر ورحنا وعطوه خدناها وانا انتبطينه ما كانش طالب بودي تيومر سارة فين نود وبعدين طلعوا عندنا قوات تي بي وقوة الأنف وأذن وعرفونا عشان هنا كل حاجة في الآخر زينا وشلناها لها كنا عملنا سي تي كان باين ان كانت كالسيفيكيشن فطلعت واحنا نشيلها طلعت كلمه مسيره وكلمه في نفس المكان ست كبيره ست عندها مش عارف 60 سنه ولا حاجه وفي السن ده الواحد بيخاف يكون عندهم على طول برايمري نيوبليزيا في الاريا بتاعت الهيد النك متسترسايزنج تو ذا ليمف نودز عشان كده في الفين احنا ما بنعرفش من الاول عملنا لهم سي تي وكان الضغط اللي كده فالسي في بنزين هو ليه كده كل الكيولوجي تحب تقول لنا حاجة عن الباثولوجي تعرف اي حاجة عن الباثولوجي لا انت زي كده مش فاكر ولازم تطلع من النقطة فمش هينفع لازم تدور على طريقة فتفكر بسرعة تقول انا عاوز انقذ نفسي من الدور اللي مش عارف كيف مش هينفع لازم انقذ في اي حاجة فتقول انا عارف رقم مايكروسكوبيك كومبليكيشنز فور نو فيلا قول لما انت عارفه طب هما دي الحكايه دي مشكله كبيره قوي دي مشكله كبيره انك تبقى عارف ومش عارف انك عارف بيقول ابتدى يقول ستايل ابتدى يقول لكن هو من الاول قال انا مش هعرف مش هعرف طب انا هعمل ايه لو قال مش هعرف فابتدى يقول حاجه مش صح قوي بس قال حاجه فقال انه بيجي فين اكتر حتى في اللمبر دوسو لمبر يجي نهاية الدوسر وبداية اللمبر طبعا ممكن يبقى حد وتحذير لان احنا اللي ضرب يرضعه ما بتاخدش بسهولة حد بياخد العين اللي ضرب يرضعه بسهولة بناخدهم بسهولة لان اغلبيتهم بيطلعوا عندهم جيت ديزيز وجينيس ديزيز لكن كل شوية وحكيت لكم كذا حكاية كده حد كان عنده باك بين لغاية ما عمل ام ار اي يعني عنده تيومر في السباين واحدة اخت دكتور كان عندها مش عارف ايه رقبتها وجعاها لا ولا حاجه لا ولا حاجه مش حاجه لا مش عارف كل ايه لا مش عارف تتنفس ولا قادره تطلع عملنا لها ام ار اي لان انا كود قبل كده عملنا لها اير واي وسفير كومبرومايز فوجع الظهر ده اغلبيته هيطلع انه كده ديجنتيف بس الواحد يعمل انفستيجيشنز وطلعها كده احسن ما يكونزرف على سيريس بروبلم طبعا في اوقات بتشوف اسبانيا جت ام ار اي جت ام اكس ان ام ار اي ام ار اي از دي انفستيجيشن نوت دي سي تي طيب قلنا يبقى الباثولوجي اول حاجه الدراسه فين وقت فين زي ما انت قلت صح الدور سلامبر يعني تي 12 تي 11 ال 1 ال 2 حاجات كده بالظبط دور سنتراتيك اهو انت ايه وما انا عارف كل ده الدنيا ما تعرفش صح لان هو بياخد الجوينت ياخد الديسك وكوبك ده بيه اون ايدر سايد فبيتأثر البرتابري والديسك اللي بينهم هم مصرحين كلامنا من زمان قوي. انا ما شفته الاكس راي شفته الاكس راي بتاع الخوف جديده بالفاين شفتوها. فهو فعلا بيقول ده بيقول ده اثنين برتابري او ثلاثه وديسك اللي فيهم او بياخد الديسك والتو برتابري او مرض الفاين. في الكبار بيبتدي از تيري اوستيايتس. في الصغيرين بيبتدي از اوستيومايلايتس. الـ TB of the bone لها ثلاث انواع. الـ TB بتاعت العظم لها ثلاث انواع. اذا كان توصل بريقصي من الاول يسموه تيبركلس بريقصيايتس. اذا كان توصل بون مارو الاول يقول عليها تيبركلس اوستيومايلايتس. اذا كانت تروح للعظم ده يسموه تيبركلس داكتلايتس. اللي هي العظم بتاع ده اللي هو سندكتلي وفوليدكتلي وكده داكتلايتس داكتلي يعني الدور. فاذا كانت تروح للشورت لونج بون يسموه داكتلايتس. كده طبعا في الاصل يسموها طريق الثالث كده طبعا البون مارو يسموها اوبتيمالايتس. فكده في الكبار اوبتيمالايتس. في الصغيرين بتقضي في الكبار في الطريق الثالث الصغيرين تبقى اوبتيمالايتس. وتيجي في الانتيريور بارت اوف ذا فيرتابرا. يعني الفيرتابرا من الجنب بعدين بيبان من الجنب عند الفيرتابرا من الجنب عامله كده فتيجي حتى دي فتقوم الفيرتابرا باي تايم ده انتيريور بارت becomes very wide. So the zebra collapses and becomes very wedge. It collapses anteriorly more than posteriorly. It collapses then. قدام اللي خايف تعديل. بتعمل طبعا النتيجة انها بتعمل كلمة ذكر انها بتعمل deformity مشهورة. لو كنا في الجنبر بيبقى فيه obliterated lordosis. مش هتقدر تعمل سايكوز لان هي من الاصل جاي قدام. فلما الديفورم دي لما دي تبقى اوبليتريتد هتعمل اوبليتريتد الروز لكن مش هتبقى كافيه انها تعمل ابدا سايكوز. لكن في السيرفايكال سباين بتعمل يعني اكزاجريتد سايكوز انجلر وما تتغيرش ما هياش كوركتبل يعني بالمانيبيليشن الكلينيكال. فهي دي الحكايه بتاعها انها تي في اللي جاي عن طريق الدم اللي جاي من فاني فوكس وصلت للكاريوستيوم او للفيرتبر البودي الانتيريور اسبكت اوف ذا بودي. ذا بودي كولابسز ات بيكامز ويت ات افكتس تو فيرتبر ان ذا جوينت بتوين ذم ان ذا ريجن اوف ذا لامبر اند ذا دورسال. بس ات كان افكت اني بارت. هتبدا حكايه السرفايكل دي. طيب كمل يا شيماء وبعدين ايه اللي هيحصل؟ مايكل ستوكس ايه مايكل ستوكس بتاعت ده؟ تعملوها بتاعت الفضل بتلاي الضغط فين؟ الفضل رياكشن مليان ايه؟ الفضل رياكشن بلوز وفيل جاني؟ جاين فيل لان جاين جاين فيل واهم من كده مليان ايه؟ ده كونس ايه؟ عندي ثلاث متر كل مش متر كل متر بس اطلع بتاعت الكوني لازم انت لينفوسايت وفايد ربضان. وبعدين بوست الليجن ده ممكن يحصل زي ما زي تقول كالزيشن بريك داون كالزيشن. ولو كان كالزيشن اوف سيجنيفيكانت طبعا هو كالزيشن ويل ديستروي ذا بون. لكن لو كان اوكسيميتري تعمل افارا فيرتبرال ابسس أو a cold abscess بلاش فار برتبر cold abscess. انتوا معايا ولا لا؟ طبعا دي ممكن نعتبرها دلوقتي هنا نتكلم على على ال complications الماكروسكوبيك appearance قلناها ده في بي زي في حتة يعني هنيك بي زي في حتة يعني زي ما سمع قالت كده elegantly قالت دول قالت فترة اللاي متحاوطين بالكونيك انتروفيك سيل بالليمفوسايت وبالجاينت سيل لان جاينت جاينت سيل وحاجه فايبر بلاس وممكن يحصل فيهم بريكنج داون ذا سنتر ورونو حتى البريك داون ذا ماكيج بيقولوا ايه؟ بينك ايزينوفيليك يعني بتبقى لونها محمره بتبقى ايزينوفيليك. فالواحد لما يجي له دي في اي حته ومش عارف يقول حاجه يبتدي يقول الكلمه دي وهي جر الكلام لان انتوا كلكم عارفين الحكايه دي اكيد. الكلام ده بيحصل في البون فالبون بتكولابس طبعا مايكروسكوبي خلاص. وايه الكومبليكيشنز؟ الكومبليكيشنز الحاجتين ذا فورميشن اوف بوث ابسس اند اوف كورس بيكوز ريليشنشيب اوف ذا سباين تو ذا سباينال كورد. يبقى ممكن يحصل لهم اللي هو بيقول عليها الباست بارابيجيا. ولو كنا عاوزين نطلع بره الايديولوجي باثولوجي دايجنوزز الطريقه دي كل دقيقه هنقول مانيفيستيشن بتاعت التي بي اوف سباين على بعضها. لو هنقول مانيفيستيشن اوف تي بي على بعضها هيبقى الباك بين والتندرنس زي ما كنا بنقول السباين الاكزامينشن الباك بين والتندرنس والديفورمتي واللوس اوف موفمنت والكورد ابسس والبارافينجي. الواحد لما يتكلم عن الفوكس دي لازم يوفي يتكلم عن الثلاث نقط دول تحت بقى عنوان باثولوجي تحت عنوان دايجنوزز تحت عنوان اكس راي فايندينجز اي حاجه بس هم السته دول. طبعا مش يكون من وجع عندهم بين اما عندهم ايه البرتبري بتاعتهم انفلام وفي اكسوديت وانفلاماتوري رياكشن وكيزس مثل بيشتكوا من بين بيشتكوا من تندنس تندنس هنعملها ازاي دي او في ساين اوف تندنس هنعملها ازاي دي فالبيت اون ذا كات اون ذا كات ذا هيد اون اصلا تو جامب فروم ا تشير ذا تو لاست نوبرز ار دينجرس اذا بين اند تندنس عندهم ديفورميتي ان انجلر نون كوركتبل كايفوزز or an obliterated or those in the lumbar region. ال congenital تبقى curve وتبقى correct بعد يمسك الولد كده من رجليه رأوا الكيفوزز لحد ما تصلح ده ما فيش. ويبقى الحاجة الثانية ان عندهم limited movement the spine has got limited movement the coin dropping test the coin dropping test طبعاً بعد كده يجيلهم كود أسس وفرافليجي السكتر المتستيشن يكتبون في بوكس كده pain, tenderness, deformity, lot of movement, كود أسس وفرافليجي. السيرفايكل روضاتك من الأول السيرفايكل كيرف قدام من الأول فكون هيجيلها كايفوزز صعبة قوي مش هيجيلها كايفوزز هيبقى فيه obliterated lordosis عشان تتكسر وتعمل kyphosis عاوزة العين مش عارف ضرره ايه يجيله kyphosis exaggerated kyphosis angular fill thoracic spine اللي هو من الاول عامل كده اللي هو راجع لورا من الاول فلما الكولابس يجي لورا زيادة لكن في اللمبر وفي السيرفايكل فيه obliterated lordosis. البراكتيكال بوينت اللي فيه ان الواحد لما يلاقي انا عنده باك بين ما ياخدوش باستهانه كده ممكن يطلع تيومر ممكن يطلع فوست ممكن يطلع ديبوزيت ممكن يطلع حاجات ثانيه بانكرياتايتس عشان في الوسط انيريزم بنتريتنج السر فيعني الباك بين مش كله بيتاخد بالسهوله اللي الناس بيعملوها دي. وبالتالي حطينا البوكس اللي هي بتلخص الاسبكت بتاعت البوكس واتكلمنا عليه بالطريقه اللي احنا قلنا عليها المالتيبكتيريال رومن بوفاين حط طبعا رضيق معلش انا بكتب بسرعه قوي البلاد ان هي سكندري والنيو كومبرومايز والكارني فوكس واللمبودوس سباين والاوضوس لمبر والتنزو تبري والجوينت بين طبعا والانتيريال كولابس والاوبتيمالايتس والكاريوكتيايتس والمالتيسكوبي فيتشرز انتو قلتوها والفاز الكومبليكيشن فاز وكورد ابسس وبارافيجيا دول احنا عاوزين نتكلم عليهم في الاخر. انا بتكلم على كل حاجه ناقص دول. فالبارافيجيا تيجي مع الفص نادره احنا بنقول فص بارافيجيا فص بارافيجيا فص بارافيجيا مش كتيره لان كل المشكله تحصل في السباين من قدام لكن طبعا بتحصل يعني نسبتها 10% بس اغلبيه الناس عندهم فص ما عندهمش بارافيجيا لكن because we don't want to miss it we keep stressing it. ففي نوعين في نوع كتير early والليل في البارافيجيا اللي بتيجي early والايرلي بارديز دي بتبقى بسبب الانفلاميشن والجرينيشن تيشو التيبرتش والكولد ابسس فتبقى عامله كومبريشن سباين. The least of them is the kyphosis. The least is the kyphosis. وطبعا if someone is suffering from an early postprandial, they need decompression. They need the spinal cord decompressed and maybe the spine fused later on. A late postprandial بسبب طبعا ممكن يكون disease reactivated لكن بسبب انه بيحصل زي end arthritis فبيبقى فيه vascular involvement يبقى الفاسكولار بتاعت الكورد بقت اوبتريتد بعمل زي مايلوكتي فاسكولار فبتبقى الليك باراليزيا ما فيهاش انترفنشن الا لو عملنا ام ار اي لان الكورد كومبريس يعني فاكس باراليزيا بتيجي معاها عاوزين نعرف عنها ثلاث حاجات كومن ولا ان كومن دي ان كومن بتيجي امتى بدري وليت وايرلي وممكن عمليه انترفنشن ممكن لا حسب الام ار اي فايندينج اسبابها ايه يا اما الانفلاماتوري بروسس والجنيشن ديش والكولد ابسس يا اما اسورس اوف فاسكولار مايلوباثي واللي فيها فاسكولار دي ما نقدرش نعمل لها حاجه لكن السبب الجنيشن ديش والكومبريشن دي اللي محتاجه تبقى دي كومبريس هنعمل ام ار اي نلاقي الكورد مضغوط عليه ولا الكورد مش مضغوط عليه فهيبقى بسيطه عارف بالام ار اي فدي احتياج الفرافيجا طبعا الكورد ابسس ده لو حد ذاته حكايته اللي كنا اتكلمنا عليه لما اتكلمنا على اللمس من ديفن فاست ذا بودي فالكولد اس دول بيعتمدوا اماكنهم فين بتعتمد على اني فاست ذا سباينال افكتد كنا جبنا ست الكولد اس امتى قبل كده اليوسوت اس ده بيظهر فين يا ايهاب اليوسوت اس ده في البلبس وفين كمان في البلبس وفين كمان على حسب الصور السوس موجودة في الإلياك باص بتعدي كده فين كان بتنسرت فين السوس بتعرف انسرت فين اللي لسه قلنا امبارح لسه بتنسر فالسوس بتعدي تبقى في الثاي فالكولد ابسس از ون اوف ذا سوالينج ذات يو اول نو ذات مي اوكر ان ذا فيمورال تراينجل فيمورال تراينجل وطبعا قلنا قبل كده الكولد ابسس فين في البوستيريور تراينجل هو الكولد ابسسز اوكر اكوردنج تو ذا سباين لو اثرت على السيرفايكال سباين او تبص تلاقوا بقى في ميد لاين ابسس ورا الفارنج لانه الفيرتبري ورا الفارنج على طول فلما يبقى الفيرتبري فيهم كولد ابسس ومن قدام يبقى في ميد لاين ريترو فارنجل ابسس ويقوم ضغط على الفارنكس ثم يخلي العين ما تعرفش تبلع وضغط على الفارنكس ثم يخلي العين ما تعرفش تتنفس ممكن يبقى عندها افكشن في ايه والمجالس المجالس طبعا هي الخطوه اللي بتعمل الفارنكس وبعدين مش هيفضل كده مش هيفضل في الميد لاين هو في دي يروح في ما هو الفارنكس ورا خالص يوديها على البوستيريور تراينجل يمشي مع النيرف روتس يظهر في البوستيريور تراينجل ويمشي لغايه مع الحاجات لغايه ما يظهر كمان ممكن في الاكزيلا يبقى عنده كولد ابسس في الميد لاين لو كان عنده كولد ابسس طالع من الليف نودز مش بيبقوا في الميد لاين بيبقوا وان سايد لكن بيطلع من الفيرتبرال بوديز تبقى في الميد لاين من الفيرتبرال بودي في الميد لاين ويسوق الفارنج قدام يبقى ريترو فارنجل وبوستيريور فارنجل واكزيلا لو بنتكلم على ال thoracic tender هو في السيتر هو السباين وزي ما تفارج في الاكسان لاترالي هنا السفين في السيتر في المعنر مش الناس طلع من البرتابري هنا السوق مع النار لو طلع من الثوراسيك هتلاقوه عامل ابسس قدام البرتابري يعني فين في الحته دي ميديا ستاين يبقى من الستاينر ممكن فارافرتابرال ممكن يبين من الجلد من ناحيه الفارافرتابرال يعني يمشي مع الانتركوستال نيرف يمشي مع الانتركوستال نيرف يروح مع البرانش بتاعتهم يا بوستيريور يا في الميد اكزيلي لاين يا باراسترنال على حسب هو ماشي طلع مع انهي برانش الانتيريور كيلر لاتر ده مش بس كده انت بتفكر بالسبلاي البطني وممكن يبانوا اللور ثوراسيك فيرتبري ممكن يظهروا في الابدومينال وول طبعا لو كانت لامبر بتبان فار فيرتبر اللامبر فاترو بيرتونيال والصور والصور تروح على الايدك فاصلة وتروح على السمر تريانجل زي ما هنا كانت بسيطة عنجي هنا الكيدني فالتاني نفرك او ممكن تنزل في الصور شيء فتنزل في الصور مصر تنزل في الأولى حصة في الكمال بعيني فيهم موجودين يعني من الـ inner aspect من outer aspect بتاعت البرتابل inner aspect يبقوا retropharyngeal mediastinal retroperitoneal outer aspect يبقوا paravertebral from the outside يبقوا paravertebral يبقى رحمة من الريعة رحمة من الفرق you have seen some of them on the CT very early in the course. واحنا نقول قبل كده قلنا السيستيك سوالينج اوف ذا انتيريور تشست وول ديب سوالينج طبعا نص بيش السيست ار كوز ابسنس اوف ذا رايت قاعده معروفه السيستيك سوالينج اوف ذا تشست وول ار كونتينز كوز ابسنس اوف ذا رايت طبعا بعدين في نوع من الفريمه تعرف الفيكل اندر نيد ذا سكين وتحت الجلد اسمها الفريمه من السبتانس هي دي الحياة اللي احنا كنا بنقولها دلوقتي كنا فين بيجوا فين بيجوا في الوايتل ذاتو فرينجل يضغط على الايروي وعلى الصاروي ويبتدوا ينفكل في التصير فرينجل ويروح على الفيلا في الانجلستان يجوا ريكترو فرينجل وفارب التابرل في السيرفايكل ممكن يجوا فارب التابرل برضه ويبتدوا ينفكل مع الانتركوستر نيرف ويظهروا في الشاش فور وممكن يطلعوا مع البنش بتاعت الانتركوستر نيرف فارب سيرنل سيرير او في البلان او في السايد او في الشاش وبعدين ممكن حتى يروحوا الانتيرا دون الور انت تبص ان اللور بيتقطع الانتيرا دون الور ممكن اللي في البطن يعملوا اتاري نفريك او ريستو كوتينيل اور سول اكس ذات وي بيك ات انتو ذا انتو ذا على فكرة كنت نقول التي بي بيأثر عليها من نقص على الباديز الباديكل زي تبقى افكتد بالتي بي الباديكل حتى الباديكل لما تتأثر بيبقى ده ديبوزيت اكتر من اي حاجه ثانيه عارفين البرتبر البودي بتاعها لامينا او ترانزيت بروسس او سباينال بروسس لامينا ترانزيت بروسس باديكل الباديكل دي تتأثر اكتر قوي بالميتاستاسيس اكتر من دي بعد كده هنتكلم عن ايه على الدايجنوزس طبعا كمان اللي هو الصغيرين او الكبار عندهم برايمري فوكس عندهم سيمتوم برايمري فوكس عندهم تبقى في الصفينية وعندهم أخيرا السنتم درنا علينا الولد فين وكاننا ولطبوه في الفورمتي والفورت أسس والفاتيجة تأخذهم بالتفصيل. أنا أقول لهم إيه دول؟ أنا أقول لهم إيه هذه الانفتيديشن يعني؟ وشكلها مش عارف عنده ايه وايه وايه ما عندهاش السيتولوجي فبعتها للدكتور الاونكولوجي عشان يعالجها من الاول فقالوا له خد بايوبسي فمستغرب قوي فمش حرام انه يبقى النايت بتاعنا الحبه دي كلها بعد كده يقول كده ما حدش بيعالج مالجنسي الا لما يبقى عنده هيستوباثولوجي او سايتولوجي ما حدش بيعالج تي بي الا لما يبقى عنده مايكروبيولوجي سيرولوجي او باثولوجي لكن ما يقدرش يقول بالمنظر ده بيشك ان في بي ممكن تدي امبيريكلي لكن لازم يبروفت باي يو سي ذا بكتيريا او يو كلتشر ذا بكتيريا او يو فايند ذا بي سي ار او يو تيك ابوت ان فود ذا ديزين جيفر اذروايز يو دونت ستارت تريتمنت كولوني. يعني كده العفو عيان عندها كود اسس في الرقبه غير كود بتوع اسس دول عند دي بزنس نو واي فلازم الواحد يشوف انها دي بي بالطرق دول يا بسمير يا بكالسر على اوبنشتاين يا بكالسر على الباكتك اللي هو الفتره القصيره يلاقي دي امينيز انزيم كتير في الدسترد يعمل عليها بي سي ار دول طرق الكونفورميشن انها تيبرتل. لكن طبعا هو بيبص على الناس بيقعد يبص على الساين ده بيعمل اكسيت لاتر فيو وبيعمل السي تي او احسن طبعا هنا مع الراي دكتور هو يعطيك الكارت طبعا الكارت اللي اسمه ده كاركترستيك تقيلي اللي هو ارثرايت اللي هو ياثر على الكارت والبوند اللي على جنبنا والبوند طبعا لكن ده very typical يعني if you find an intact disc above and below this is not TB او كده you have excluded TB more or less alive you need to think of a bone deposit. احنا قلنا شوفنا قبل كده المنظر دي في الاحفاد مش TB كتير لكن الديسك من بول you are almost sure it's TB if it's stopping bone you are wired you think it's a tumor it's cartilage but it's a tumor التوفيز عشان تتخذ الهيومن ما هياش سو سيمبل ويبقى عارفين احد حاجة للتيكمن بتاعت بتاعت الفوق الجديد او بالسباين انا عارف ازاي الفوق انا اتعارف ازاي الفوق او بالسباين ده عندي جبركة الـ TV in different parts of the body بتعارك بانت جبركة statement for combination يمكن hospitalization for the first month for 9 or 12 months وطبعا ممكن ساعات نحط لهم a plaster a spine plaster or later on a brace عشان نعمل splintage لل spine. لو في cold abscess ممكن نعمل aspiration. لو في early paraplegia بنعمل لهم decompression ولو في later on instability بنعمل لهم spine fusion anterior or posterior. ما عزتك كلمة مهمة نسينا نقولها قوي في الباثولوجي TB does not form new bone. TB مش it form new bone whatsoever. TB begin by fibrosis. It does not stimulate new bone formation. الانكيلوز اللي بيحصل مع تي بي بيبقى كله فايبرز هما اللي هي بون. تي بي ما بتعملش نيو بون بتدستروي ذا بون داز نوت برودوس نيو بون. يبقى نقط كده بس اخيرا نقولها اللي هي بتاعت ازاي بنعمل دي كونفيشن والعملية اسمها costotransvasectomy. يعني إذا كنا عاوزين نعمل decompression cold abscess نعمل costotransvasectomy, تشيل الفصيل انتع الريب مع transverse process مع حتة من الفيديكل عشان الفاينل كانال تبقى وايد. هنكمل بقى بكرة ان شاء الله, مش عارف نعمل ايه بكرة بقى الفاضل. هنعمل عندنا مور تيومر وعندنا كم حاجة في التومر, مش كده التومر عندنا تاني نعمله او نعمله تاني.